بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر صفر من العام 37 بعد 400 للهجرة، في درسنا 61 من قراءة وشرح معارج القبول. الشيخ رحمه الله ذكر في الدرس الماضي أن هناك 6 مسائل، هذه المسائل يكثر خوض الناس فيها في القديم والحديث والمستقبل. ذكر منها المسألة الأولى زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ذكر المسألة الثانية وهي تفاضل أهل الإيمان فيه وأنهم مراتب، واليوم نبدأ في المسألة الثالثة التي هي من أخطر المسائل، وما يوجد اليوم من صراعات فكرية سواء بين الجماعات التي تنتسب للدعوة أو غيرها، هو كله بسبب الخلط في هذه المسألة اللي نحن بصددها اليوم. فإن أناس نزلوا نصوص الشرع على غير مراده، أو فهموا من نصوص الشرع فهما لم يكن هو فهم سلف الأمة ولا تحمله لغة القرآن وهي اللغة العربية الفصحى التي نزل بها هذا الوحي. قال رحمه الله: ثالثا، فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان. الشيخ يعني يحط لك العنوان يحمل فقه المسألة التي يريد أن يصل إليها. قال في المنظومة: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. هذه المسألة الثالثة، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. يعني لأنك إذا نفيت عنه الاسم المطلق معناته أنك كفرته، وإذا أثبت لها الاسم المطلق فجعلت إيمانا مثل إيمان أبي بكر وعمر. وإنما مؤمن بما معه من إيمان فاسق بما ارتكب من إثم أو كبيرة. والمراد بالفسق هنا أهو الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث غيره. وقد استب كثير من الصحابة على عهدي وفي حضوره فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. وقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شوف من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، شوف أمر بقتالها، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فسمى الله تعالى كل من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية، ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينفي عنهم الأخوة أخوة الإيمان لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبتت أخوة الإيمان لهم مطلقا، فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أبرز مثال على هذا، على هذه المسألة، هو القتال الذي حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه. كلا الطائفتين مؤمنتين، ولا شك أن الحق أنه مع علي رضي الله عنه لأن الأمة كلها بايعت له. لكن حتى تعلمون أن الخلاف لا بد أن يحدث، كانت وجهة نظر معاوية رضي الله عنه ومن معه أن هؤلاء المجرمين الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان لا بد قبل أي تصرف نمسكهم ونقيم حكم الله فيهم. علي رضي الله عنه يقول الدولة مضعضعة، الخوارج من هنا وهذولا من هنا، خلوني لين يستقر وضعي وأثبت أركان الدولة وبعدين أقيم عليهم الحكم. فحصل الخلاف وكان أمر الله قدرا مقدورا فحصل الاقتتال. ولذلك طلحة رضي الله عنه خرج في الصف الذي قاتل علي، فلما رآه مقتولا بكى علي رضي الله عنه وهو في الصف اللي قاتله، وعز ابنه محمد بن طلحة وقال أرجو الله يا بني أن يجعلني أنا وأبيك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه هي النفوس السامية التي تقدر أخوة الإيمان، فأثبتت أخوة الإيمان مع وجود القتال سيف، ومع هذا أثبت لهم أخوة الإيمان. قال الشيخ وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت لهم أخوة الإيمان، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء سماه إيش أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض سماهم أيضا المسلمين بعد أن رجعوا كذلك، فقال في صفة الخوارج تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما قد اقتتلا قتالا عظيما فسمى الجميع مسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في صدقه الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما في عام الجماعة ولله الحمد والمنة. هذه المسألة أيضا من الأمور التي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبتها، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين، الفرقتين علي ومن معه ومعاوية ومن معه. فلما قتل علي رضي الله عنه كانت الأنظار كلها متجهة للحسن، وبقي على هذا الأمر ما يقرب من 6 أشهر. ثم رأى رضي الله عنه وأرضاه أن مصلحة الأمة واجتماعها خير من أن تفترق الدولة المسلمة إلى دولتين، فقال أتنازل عن حقي لمعاوية في سبيل أن يجتمع شبل المسلمين تحت راية واحدة. هذا أمر لا يطيق إلا النفوس الكبار، ولذلك الشيعة أخزاهم الله وأنزل عليهم غضبه ومقته، يعني يكرهون الحسن بن علي. طيب يا مجرمين لو أنكم صادقين في حب آل البيت وأن لكم، لماذا تكرهون الحسن؟ وجده هو الذي زكاه صلى الله عليه وسلم وبين أنه سيد وأن الله سيصلح به بينه، ليه يسمونه الفرار ويكيرون له من التهم الأشياء التي يصون الإنسان نفسه عن ترديد كلام هؤلاء الزنادقة؟ الحسن هو الذي جمع كلمة الأمة، لأنه تنازل عن حقه الشرعي في كونه الخليفة ليكون معاوية رضي الله عنه هو الخليفة، واجتمع شمل الأمة كلها تحت راية معاوية رضي الله عنه. يقول الشيخ ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. ما أقرأه الآن يضع تحت خط، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته، وذلك لأن كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين، أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه منه، فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق. هذه المسألة هي التي خلط فيها كثير أيضا من شباب الأمة اليوم ولم يفهموها ولم يفهموا النصوص الشرعية ومرادها. وبحسب اطلاعي القاصر هناك نص لابن القيم لا أعلم أنه يوجد في المكتبة الإسلامية من جلى هذه القضية مثل ما جلاها الإمام ابن القيم. بحثت بحكم أني كنت أبحث في رسالتي في الولاء والبراء في هذا الموضوع وهي تمس هذا الموضوع، فلم أجد مثل هذا النص في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم، فإنه ذكر أقوال الطائفتين الذين قالوا إن تارك الصلاة يخرج من الملة وذكر أدلتهم، وبعدين ذهب للطائفة الثانية الذين قالوا إن تارك الصلاة لا يخرج من الملة وذكر أدلتهم. ليس الإشكال هنا، الزبدة الروعة التي تفرد فيها ابن القيم هي في فصل المحاكمة، عقد فصل في كتاب كتاب الصلاة. شوف الكتاب كتاب الصلاة، لكن المسألة مسألة إيش؟ عقدية. قال فصل في الحكم بين المتنازعين والفصل بين المتخاصمين، فذكر أن الكفر في كتاب وجمع النصوص كلها، فذكر أن الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان والجهل جهلان، كفر أكبر وكفر أصغر، فسق أكبر وفسق أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وجهل أكبر وجهل أصغر، وساقها بكلام لم يسبق إلى مثله، حتى أني اضطررت أن أنقله كاملا مع طوله في التمهيد في أول كتاب الولاء والبراء، لأني رأيت أن هذا هو الذي سينبني عليه كل المسائل التي تأتي في الكتاب. هذه المسألة أيها الأحبة وقع فيها انحرافين خطيرين من في الماضي والحاضر. إما أناس ينهجون منهج المرجئة فلا يرون أي كفر وأي فسق إلا الأصغر على طول، إذا لا يخرج من الملة، وهذا انحراف. وطائفة أخرى عاكستها أخذت فكر الخوارج، لا تحمل إلا الكفر المخرج من الملة والفسق المخرج من الملة والظلم المخرج من الملة والجهل المخرج من الملة، وهدى الله أهل السنة والجماعة. وذكر رحمه الله حديث شعب الإيمان أن أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال فمن ترك شعبة لا إله إلا الله يخرج من الملة ولا ما يخرج؟ يخرج من الملة. طيب ومن لم يمط الأذى عن الطريق يخرج من الملة؟ ما يخرج من الملة. فشعب الإيمان إيمان وشعب الكفر كفر، فكما أن شعبة لا إله إلا الله وهي أعلى شعب الإيمان من تركها كفر بالإجماع ويخص المرجئة ومن على شاكلتهم، وعبد ترك إماطة الأذى عن الطريق لا نطبق فيه كلام الخوارج المجرمين الذين يقولون هذا كافر خارج من الملة لأنه ما طبق كلام الرسول ولا إماطة الأذى عن الطريق. لا سبحان الله، هذه شعب منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة. فهذا الفصل يا إخوة دائما دائما كلما جاءت مناسبة أنصح بأن يراجع طلبة العلم، اقرؤوه من مصدره في كتاب الصلاة الحافظ ابن القيم اللي هو بعنوان فصل، وبعدين بيّن على هذا هل متى يكون تارك الصلاة خارج من الملة ومتى يكون تارك الصلاة ليس خارجا من الملة، على القاعدة اللي بس أسسها أول شيء أساس عقدي سليم من ناحية انقسام هذه المصطلحات الأربعة: الكفر، الفسق، الظلم، الجهل، إلى أكبر وإلى أصغر. فهذه ترى من ظل فيها ظل في أبواب كثيرة، نسأل الله السلام والعافية. فمما يربط لك المسائل حين يشار إلى مصدر أو إلى مسألة مهمة ثم ترجع لها، هذا مما يثبت العلم في ذهنك. هذا الفصل لا بد أن يعتني به طلبة العلم عناية فائقة. قال الشيخ، قال الله تعالى في بيان الكفر: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. خارج من الملة ولا لا؟ خارج. وقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن الكفر الذي حصل بين القتال اللي حصل بين الصحابة كفر أصغر ولا كفر أكبر؟ كفر أصغر، ما يمكن يخرجهم من الملة. وقال الله تعالى: فالظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم. وقال: فالظلم الأصغر واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. من خالف أمر الله في أمر الزوجة في هذا ظالم، لكن يخرج من الملة؟ لا، ما يخرج من الملة. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال في الفسوق الأكبر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يعني إيش؟ يعني كفر وخرج. وقال تعالى في النفاق الأكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صاحبه النفاق الاعتقادي المتقدم. وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفترة وابتغاء تأويل. فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. هاي شفت كيف الضلال؟ ولو أقر لله بالتوحيد وللرسول بالرسالة، لا عندهم خلاص ما دام كذبت ولا زنيت أنت كافر البعيد خارج. طيب، وصلى وصام وزكى وحج وجاهد هو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، فيه اسم أطلق عليهم الشهرستاني وغيره سماهم مخاليف الخوارج، سمى المعتزلة مخاليف الخوارج. ليش؟ يقولوا لا هم مسلم ولا كافر، في منزلة في الآخرة. قالوا لا، في الآخرة مخلد في النار. يعني محصلة كلامهم من ناحية الآخرة مع من؟ مع الخوارج. وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين قبلهم، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا وكان الكل مخطئين ضلالا. وقابل ذلك المرجئة. شوف هناك انحراف اشتط في التكفير ويجيك انحراف المرجئة في التميع. فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان، لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر. شفت كيف الانحراف؟ ليه؟ يقول لك ما دام إنه مقر بالتوحيد إيمانه وإيمان أبو بكر واحد، كيف يكون هذا؟ وين نصوص الشارع؟ وين تفاضل الناس في الإيمان؟ وين زيادة الإيمان ونقصانه؟ يزيد إلى ما شاء الله إلى أن يصير أعلى من الجبل وينقص إلى أن يكاد يخرج صاحبه من أين؟ هذه كلها ذهبت. قال: حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوفي النطق بالشهادتين. يعني ما دام نطق اللي نطق اليوم وأبو بكر والملائكة كلهم سواء في الإيمان، إذ الكل مستوفي النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا انحراف خطير جدا والفكر الإرجائي إنما يوافق أصحاب الأهواء وأصحاب السياسات التي تريد إخراج الأمة من دينها لتكون إمعات تابعة لليهود والنصارى. انتقل رحمه الله للمسألة الرابعة فقال: العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. يقول في المنظومة: ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري، تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. ولا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا، لا نقول إنه في النار مخلدا. هذه المسألة الرابعة من مسائل الفصل. بل نقول أمره مردود، حكمه للباري في الجزاء والعفو، تحت مشيئة الإله النافذة في خلقه، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهله برحمته وفضله، وإن شاء آخذه أي جازاه وعاقبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه. طبعا ليس الكلام في صاحب الذنب الذي تاب، فإن التوبة تجب ما قبلها، الكلام في صاحب كبيرة من الكبائر مات مصرا عليها. الخوارج كفروه، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة قالوا إيمانه مثل إيمان أبو بكر وعمر، أهل السنة يقولون هو مؤمن بما معه من إيمان ناقص أو فاسق بما ارتكب من كبيرة. إيش مآله عند الله؟ الخوارج والمعتزلة خلدوا في جهنم، أهل السنة قالوا هو تحت مشيئة الله، الحكم هو لربنا، إن عذبه فبعدله، وهو الذي يعذب الموحدين على قدر ما ارتكبوا ثم يخرجوا، سيأتي معنا. وإن عفى عنه فرحمته وسعت كل شيء، فمن الذي يتألى على الله لا يرحم فلان وفلان؟ فلاحظ كيف أن معتقد أهل السنة والجماعة هداهم الله إلى نور ظلت عنه كل الطوائف. هذا إنسان مات مصر، يصلى عليه يدفن في قبر مسلمين، ما قال عند الله يقول هو تحت مشيئة الله، إن عذبه فبعدله وإن عفى عنه فبفضله، ما حد يتدخل في حكم الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزروا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن إقامة الحج تعتبر كفارة ولا ما تعتبر كفارة؟ كفارة. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، يعني ما أقيم عليه الحد، ما أنكشف أمره، الله ستر عليه، فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يقول عبادة: فبايعناه على ذلك. قال في المنظومة: إلى الجنان يخرج أي من النار إن كان مات على الإيمان كما تقدم في حديث الشفاعة، وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بالشفاعة الشافعين. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. في هذا البيت إشارة إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الآيات كما في صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعل الله فداك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني كانت تقول لا، الحساب وارد. شوف هي كانت ذكية رضي الله عنها، وكم نقلت للأمة من علم رضي الله عنها وأرضها. قال: ذلك العرض. إذا الحساب اللي في الآية على فهمك يا عائشة مهم، لأن من نوقش الحساب عذب، لا، الحساب اللي سوف يحاسب حساب يسيرا هذا هو العرض. كيف يعرضون؟ يعني وهم يتجاوزون على الصراط

كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها. وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. ولا حديث في هذا الباب لا تحصى كثرة وقد قدمنا منها ما فيه الكفاية. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. انتبه الكلام الشيخ حافظ. وهذا مقام ظلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا الشيخ حافظ رحمه الله أعجب بإمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، وهو كتاب مطبوع وفي مجلدين، وحققه زميل لنا في جامعة الإمام دكتور عبد العزيز الشهوان. ابن خزيمة يسمى إمام الأئمة، وكان له صولات وجولات مع أهل البدع سواء من الخوارج أو المرجئة، فأصل معتقد أهل السنة في كتابه العظيم كتاب التوحيد تأصيلا هائلا جدا. خلى الشيخ حافظ ينقل النص مع طوله لكنه نقله كاملا. يقول: قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد أن سرد أحاديث الشفاعة بأساريدها، قال: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقلها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان: صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار مما يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة، وهذا انحراف لا شك. الصنف الثاني الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله، تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها. يعني يا مرجئة، لا إله إلا الله كلمة ما لها معنى؟ ما لها مدلول؟ ما لها شروط؟ يعني أرخص. يعني تصوروا أن كفار قريش، انتبه معي، كفار قريش كانوا أعلى إدراكا لكلمة لا إله إلا الله من المرجئة. كيف؟ المرجئة تقول من نطق لا خلاص دخل الجنة. ما كفار قريش ناس عرب أقحاح، كفار عباد أصنام، لكن يعرفون أن الكلمة لها مدلول، مو بحكي بيع كلام. لو أن كفار قريش فهمت من لا إله إلا الله ما فهمت المرجئة لقالت نعطيك يا محمد مع لا إله إلا الله 1000 لا إله إلا الله وخلاص ونبقى على أصنامنا. لا، كانوا عقلاء وكانوا مدركين لمعنى الكلمة حين تقال، وهم أرباب الكلمة والفصاحة والبيان. إيش تطلب منا؟ قال: تقول لا إله إلا الله. قالوا: لا، أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني معنى لا إله إلا الله نحن نترك 360 سنة في الكعبة ونعبد ربك اللي في السماء، لا دون هذا خرط القتاد لن نقولها ولو قطعت الأعناق. إذا لو أن كفار قريش عباد الأصنام فهموا فهم المرجئة اللي إلى اليوم في مرجئة في عصرنا وفي غيره لا كان نحط الكلمة ونبقى على الأصنام. يعني ما كان أنت المرجئة تعارض بينه يبقى على صنمه وبيننا يقول لا إله إلا الله، بينما عباد الأصنام أدركوا أنه لا يمكن إنسان، لا يمكن أن يقول لا إله إلا الله ثم يبقى يعبد الأصنام، لا يمكن أبدا، لا لقاء، لا يمكن. من يوم يقول لا إله إلا الله معناته بيخلق الجاهلية وأصنامها ومعبوداتها ونظامها وقوانينها ويتجه إلى شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يتلقى منه ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، لا لقاء بين الأمرين على الإطلاق. فكفار قريش يعرفون مدلول لا إله إلا الله أكثر مما يعرف المرجئة، سواء المرجئة القدامى ولا المرجئة المعاصرين. ما يمكن تكون كلمة لا إله إلا الله أرخص سلعة حتى يأتي هؤلاء الأدعياء ويقولون من نتق بها في إيمان مثل إيمان أبو بكر وعمر وإيمان الملائكة. لا إله إلا الله لها نواقض، لا إله إلا الله لها شروط، لا إله إلا الله لها لوازم، لا إله إلا الله لها مقتضيات.

وحديث جابر بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلوا الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والمنان بما أعطى. وحديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أي شم ريحها. ثم قال رحمه الله: هذه الأخبار إنما هي على أحد معنيين. إن بقي علينا صفحة صفحتين ثلاثة أربعة، نكمل الأربع الصفحات ولا نقف؟ الوقوف خلاص الوقوف. إذا نقف هنا، إلى هنا ينتهي درس الليلة. أعود فأقول: انحراف فرق الضلال في تنزيل النصوص الصحيحة على أفهام سقيمة ليس منهج أهل السنة والجماعة. ورحم الله ابن خزيمة، لاحظت كيف وسع باله في افتراض أنه إنسان يجعل الإسلام كله أنه يعني أغبرت قدمه في سبيل الله من يوم سار أبار رجل قال خلاص وجبت لي الجنة. هذه الأحاديث أو هذه الإطلاقات وردت في فضائل الأعمال، أما الإيمان فهو كل متكامل لا بد فيه من يقين القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.